حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب اختيار الأسماء. ما هو الاسم؟ الاسم هو ما يعرف به ويدل ويستدل به. مثلا هذا يسمى محمد، كما جاء في شعر حسان بن ثابت: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بدأت بذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تبركا وتيمنا، ولنكثر من الصلاة عليه. ومن نافلة الحديث أن أذكر هنا بأن ذكر محمد عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن الكريم في 4 سور: آل عمران والأحزاب والفتح ومحمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهناك أيضا أسماء لابد أن نختار: أسماء زمانية وأسماء مكانية وأسماء للعاقل وأسماء لغير العاقل. وبما أننا نتحدث عن أدبيات الفصاحة والفصحى، علينا من باب أولى أن نذكر أيضا بعض الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم. وفي سورة الأنعام جاء ذكر 18 نبيا ورسولا. وهناك 6 سور في القرآن الكريم بدأت بأسماء الأنبياء: محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإبراهيم ونوح وهود ويونس ويوسف عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهناك أيضا ذكر بعض الأنبياء في سور شتى: في آل عمران والبقرة والنساء والقصص، وفي سورة مريم التي ذكرت أسماء الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. رب سائل يسأل: ما الحكمة من الاسم؟ فكيف نصل ونفرق بين أحمد ومحمد وعلي وحسن وحسين وما شابه ذلك؟ لعلنا وجدنا أنه كما جاء في قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. علم آدم الأسماء كلها لأنه أبو الأنبياء وأبو البشر. فإذا كان رب العزة علم آدم الأسماء، فكيف نحن عرفنا ونعرف الأسماء والمناطق لولا أن هذه الأسماء معروفة؟ فكيف وصلنا مثلا إلى منطقة الريان أو إلى دخان أو إلى الخور أو حتى إلى وزارة الثقافة أو حتى إلى المؤسسة القطرية للإعلام لولا عرفنا أسماء هذه المناطق؟ وهناك أسماء حميدة ولطيفة وجميلة ولها معنى، وهناك أسماء لابد أن نحسن اختيارها. ولذلك نجد أن الإسلام شرع بل أوجب على الوالدين أن يحسن اختيار اسم الابن، وألا يختار له اسما مقززا واسما منفرا في المجتمع، وألا يطلق عليه اسم فيه الغلظة والشدة. نجد أن في الجاهلية هناك من سمى ابنه مثلا صخر، وهناك من سمى حربا، بل هناك من سمى ابنه عشر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغير بعض الأسماء. وهناك أسماء لها وقع وجرس في الأذن يرتاح لها القلب، ومن بين هذه الأسماء اسم أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. جاء على لسان عيسى بن مريم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك أسماء مكانية كمكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والمدينة. والمدينة لها عدة أسماء كيثرب وطيبة والمدينة المنورة، فهذه الأسماء نسميها للاستدلال وما يستدل به ويعرف به ويعرف به ويعرف عليه. وهناك أسماء جماد وأسماء سفن وأسماء أماكن، كلها أدبيات لها دلالات ولها معنى. أتمنى أن يرجع كل واحد منا حتى يعرف معنى كل اسم. هناك مثلا معجم الأدباء ومعجم البلدان لياقوت الحموي. ولمعرفة أيضا الأسماء في القرآن الكريم، هناك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد الباقي. ولمعرفة أسماء الأحاديث وبداية واسم كل حديث، هناك فيض الغدير في شرح أحاديث البشير النذير لمحمد عبد الرؤوف المناوي. وهناك أسماء الخيول. نرجع إلى عميد الأدب وعميد الفقه اللغوي وفقه اللغويات الجاحظ وكتابه الحيوان، وكذلك نرجع إلى أدباء معاصرين وأدباء خلدهم التاريخ ومروا على مر العصور يذكرون لنا أسماء، جمع اسم وأسام وأسماء. ولكن عندما أقول ذكرت أسماء، أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس، لأننا عندما نقول أسماء وأسماء فهناك فرق ولبس يكون عندنا وبيننا. أسماء اسم مؤنث وأسماء جمع اسم، فعلينا أن نكون مدركين وأن نكون واعين عندما نقول مررت بمدرسة أسماء بنت أبي بكر أو ذكرت أسماء بنت عميس، لأنهن في التاريخ لهن مكانتهن، ولهن أيضا وضعهن، ولهن أيضا بصمة في الحياة الدنيا تركوا البصمة في زمن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده. لنقرأ التاريخ، من هي أسماء ذات النطاقين؟ وأسماء بنت عميس الصحابية الجليلة كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، ثم لأبي بكر الصديق، ثم لعلي بن أبي طالب. هاجرت للحبشة ثم إلى يثرب، لذا فتلقب صاحبة الهجرتين. وأنجبت من الصحابة في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وروت عنه بعض الأحاديث النبوية. من أدبيات الأسماء أن نحسن الاسم الطيب اللطيف الخفيف. هناك أسماء في زماننا، بعض القبائل العربية يسمون أبناءهم مثلا اسم صندح، والبعض يستغرب من هذا الاسم. ومعنى صندح في معجم القاموس المحيط الحجر العريض الثقيل الكبير، وكذلك هجرس، والهجرس أي الثعلب. وهناك أسماء كاسم خديجة، الخدج أي من ولد خديجا، أي الأطفال الذين ولدوا قبل الشهر التاسع، أي ولدوا في الشهر السابع ويسمى من الخدج. وكذلك عائشة من العيش، أي أن الله كتب له عيشة طيبة. أسأل الله تعالى لي ولكم أن تكون عيشتنا عيشة طيبة هنيئة مريئة بإذن الله تعالى. إذن الأسماء لها دلالتها ولها مكانتها، ولها أيضا أدبياتها ولها أسلوبها. وهناك من ألف كتبا كثيرة ذكر فيها كل اسم ومعناه. في الجاهلية كالمزن مثلا، وهو السحاب المضيء، وكالغيث المطر الشديد، وكالمطر. قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ضمت هذه السورة مجموعة من الأنبياء، وأسماء الأنبياء تريح القلب وتريح العقل وتريح الذهن، يحيى وزكريا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الأنبياء كلهم إخوة، ودينهم دين واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأنا ختمت بهذا الحديث تيمنا، ولكي نذكر محمدا عليه الصلاة والسلام ونثني عليه ونصلي عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فاستدعى الولد فقال، يا أمير المؤمنين، هل توجد حقوق للأبناء على الآباء؟ فقال، نعم يا بني. فقال، وما هي رحمك الله؟ فقال، أن يحسن اسمه، وأن يختار له أمه، وأن يعلمه حرفا من القرآن. فقال، والله إنه لم يفعل شيئا من هذه الثلاثة، أما اسمي فقد سماني جعلا، وهو حشرة الجعران، وأما أمي فكانت زنجية تحت مجوسي، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال سيدنا عمر لوالده، لقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.